كل ما الإنسان بيزداد علما بيزداد خوفا من الحاجتين دول، من الإمامة والفتوى، وكل ما يزداد جهله هتلاقيه مفتي. ولذلك بهانة وستوتة أسرع لس يفتو، ومخمر ومغاوري أسرع لس يفتو، حرام حلال، ما هو متخلف دينيا وعقليا، ما مش عارف مدى الجرم اللي هو بيعمله ده. ونفس الحكايه في الامام فاكرها وجاهها عشان يطلع يقول لهم ها سمعتوني وانا بصلي، ها واخد بالك انت فاكرها حاجه هباها بيها، مش عارف مدى المسؤوليه. فالامام ضامن يبقى حافظ وراعي، فمسؤول عن حفظه ورعايته. والمؤذن مؤتمن، تأتمن على ايه بقى؟ على الوقت يا حبيبي، على الوقت يا حبيبي. وشوف بقى معنى مؤتمن، يبقى مؤتمن على الوقت، ما تجيش بقى يأذن لي قبل منها بخمس دقائق ولا بعد منها بعشر دقائق، واخد بالك ليه؟ لان اولا في صلاه، يعني هو مؤتمن تمام، ده وقت صلاه، يعني هذا الوقت الذي يؤذن فيه. اسمع بقى، لان في ناس فاكرها كده يأذن وخوف اي وقت وديها ويلا، اه والله روح نايم عن الاذان، نايم عن الاذان، وعليهم بعد ما الدنيا كلها اذنت وبربع ساعه انت ليه بدا يعمل ايه؟ طب ما خلاص يكفيك اذان وغيرك، ما تاذنش بقى، ما تاذنش بقى. يعني احنا عندنا هنا مثلا 20 مسجد تسمعه في اذان الفجر، انت نمت في مسجد خلاص يكفيك اذان ايه؟ اذان غيرك، خلاص خلصت، خلص، ما تبقاش متاخر وتقوم تأذن، وما تجيش بدري ويبقى مش فاهم الوقت ولا تطلع بأذن لي بدري، واخد بالك؟ ومره واحد عملها، مش عايز اقول فين لانه مش مهم بقى خلاص، فدي مشكله. ليه؟ تعال خد بقى اللي قاله اهل العلم، انت مؤتمن على الوقت، الوقت ده بيرتبط بايه؟ بيرتبط بيه الصلاه، انت فاكر الصلاه وبس؟ لا، وبيرتبط بيه الصوم، مش كده؟ الصوم يعني صلاة المغرب، لو حضرتك أذنت بدري خمس دقايق تبقى عملت فيا إيه؟ عملت فيا إيه بقى؟ فطرتني، شوف بقول لك إيه بقى؟ فطرتني، ولو أذنت وآخر شوية تبقى عذبتني، شوف أنت بتعمل إيه؟ تعالى بقى، ده شوف أهل الفقه اللي بيفهموا، قالوا ده أحيانا الأذان ده بيترتب عليه خراب بيوت وعمار بيوت. يعني لو جاء رجل قال لامرأته، قالت له أنا خارج، فقال لها إن لم تأتي قبل أذان العصر فأنت طالق، راح الشيخ إبراهيم قايم مأذن 10 دقائق بدري، بقى عمل إيه؟ طلق، ما إلا يمكن جاء في السكة طلع السلم، بطلق، صح؟ صح؟ طيب أخرها 10 دقائق وهي اعتمدت على كده بقى، يبقى عمل ايه؟ هيشها في الحرام، ما هتبقى مطلعه بس مش عارف، ما هي هتعتبر نفسها جت على الاذان. شوف الكلام، فناس مستهتره بالكلام ده، ناس مستهتره بالكلام ده، مرتبط بيا مين؟ والله لاتينك قبل اذان العصر، يبقى قد يرتبط بالاذان يمين، قد يرتبط بالاذان طلاق، قد يرتبط بالاذان وعد، وبيرتبط بالاذان صيام وافطار، وبيرتبط بالاذان صلاه. قال لا لا لا لا لا، يبقى دي اسمها ايه؟ امانه يا حبيبي. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها امانه. اسمها امانه. يبقى المؤذن فعلا ايه؟ مؤتمن. مؤتمن. يبقى المؤذن مؤتمن. ما دام الامام ضامن، عشان يبقى ضمانك صحيح فلازم تؤدي صلاة صحيحة. ولذلك شوف بقى فن الدعاء، فن الدعاء، خلاص فن الدعاء، انك تدعي بما يوافق الحالة، بما يوافق الايه؟ الحالة. فيجيش مثلا انت طالب رحمة وتقول اللهم يا جبار يا قوي يا متين ارحمنا، امال لما تعوز يعني ينتقم هتقول ايه؟ مش كده؟ يبقى هتقول ايه؟ يا رحمن يا رحيم، مش كده ولا ايه؟ يا غفور يا ودود. هات يا اخي اللي يوافق طلبك، واللي يوافق حالك، واللي يوافق حالك. طيب ماشي، لابد. فهنا الامام ضامن كي يصح الضمان. شوف جات له الدعوة ايه؟ اللهم ارشد الأئمة، يعني ارشدوا للايه؟ الصلاح، يعني يعلموا. ولذلك زي ما قال أهل العلم، الدعوة بالرشد هي دعوة بالعلم وحسن الأداء، هي دعوة بالعلم وحسن الأداء. يبقى ارشد الأئمة يعني علمهم وخليه يؤدي أداء ايه؟ حسن. ما دام هو ايه ضامن، يبقى هو محتاج لانه يرشد من الله سبحانه وتعالى، ولذلك احنا عايزين ائمه والله فعلا. رب يعني نسال الله ان يرشد الائمه، لان تحس ان في ائمه تصلي بلا رشد، لا عارف يقرا تلاوه، مش عارف حسين خلاص، وانصابه خلل في الصلاه، ما هوش عارف اي حاجه. وين وين وين وين وين وين وين، اقعد عد 50 وين كده. فاحنا عايزين ائمه فعلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحقق لها الرشد. امين يا رب العالمين. فشوف ارشد الائمه دي، يبقى جت موافقه لمين؟ ها، لحاله. واغفر للمؤذنين، طب ما قالش وارشد المؤذنين ليه؟ زي ما قال للائمه. طب الامام محتاج لعلم وحسن اداء، المؤذن يبني كلماتها يحفظ، يقولها العيل اللي قد كده، يعني طلع العيل اللي قد كده يأذن، بس عشان هو مؤتمن ممكن بقى يتعرض لخطأ أو سهو. وما دام هيتعرض لخطأ أو سهو، مش كده؟ مش بيحصل كده؟ مش زي ما لسه بنقول أهو، ينام يسهو يغلط في الوقت، ده وارد. يبقى محتاج لإيه؟ لمغفرة. فجير النبي قال واغفر للمؤذنين. شوف حسن الدعاء، كل واحد اداله اللي ينصلح بحاله. يبقى الإمام اللهم ارشد الأئمة، والمؤذن اللي ممكن يغلط يخطأ ينسى كذا كذا كذا، يقدم الوقت يأخر الوقت، تمام؟ يبقى بندعي له إن ربنا يعمل إيه بقى؟ يغفر له. بندعي له إن ربنا إيه؟ يغفر له. ولذلك هذا من الأحاديث الطيبة التي ينبغي أن تراها. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 97، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن جميع المكنى بأبي بكر الغساني، وهو مشهور بهذه الكنية بأبي بكر الغسان الصيداوي. دي قلنا نسبة إلى إيه؟ نسبة إلى إيه؟ صيدا. شوف مديله لقب بقى هنا، العابد. اداله حاجتين، قال العابد والد أبي الحسين، نسبه لمين؟ لابنه. خد بالك، لابنه قال العابد، وبعدين قال لك ده يبقى أبو الحسين. ليه ذكروا بابنه؟ طيب العابد، طبعا الغساني نسبة إلى غسان، ودي قبيلة من قبائل، قبيلة نزلت الشام. الفرع بتاعهم القبيلة دي الغسانية اللي نزلت الشام دي، سكنه صيدا. سكنه إيه؟ ولذلك هو غساني الأصل، صيداوي الإقامة والمنشأ. خلاص، العابد ليه؟ هتلاقي الحافظ الذهبي عامل له ترجمه في سير اعلام النبلاء. شوف، حطه مع اعلام النبلاء، وده ليه؟ لما كانوا يذكرون من صلاح هذا الرجل وعبادته.